بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ورحم شيخ الإسلام ابن تيمية مؤلف الأصل. الآن موضوع الدرس هو في أن السنة ما أثبتته يكون في حكم ما يثبته القرآن الكريم، ولهذا شرعنا في عرض أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات لله تعالى، حتى وصلنا إلى الحديث السادس في إثبات صفة الكلام والصوت. والآن نسمع من الشيخ فهد أن يعرض ما تيسر تحت هذه العناوين. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى: الحديث السادس في إثبات الكلام والصوت، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم، يا آدم، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا نص عليه. نعم، هذا نص في إثبات القول والنداء والصوت، فينادي بصوت، يعني قول الله عز وجل ونداء، النداء للبعيد، ينادي بصوت. الصوت لا يحتاج إليه إلا في النداء، أما إذا كان قريب فهو ينادي بدون يعني صوت مرتفع. هذا فيه إثبات أن الله عز وجل يتكلم، وأن الكلام صفته سبحانه وتعالى، نوعه ذاتي وأفراده حادثة، أفراده فعلية. نعم. والشرح: يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه أنه يقول: يا آدم، وهذا يوم القيامة، فيجيب آدم: لبيك وسعديك. لبيك بمعنى إجابة مع إجابة، وهو مثنى لفظا ومعناه الجمع، وهو مثنى لفظا ومعناه الجمع، ولهذا يعرب على أنه ملحق بالمثنى. وسعديك يعني إسعادا بعد إسعاد، فأنا ألبي قولك وأسألك أن تسعدني وتعينني. قال: فينادي، أي الله، فالفاعل هو الله عز وجل. وقوله بصوت هذا من باب التأكيد، لأن النداء لا يكون إلا بصوت مرتفع. نعم، النداء لا يكون إلا بصوت مرتفع. نعم. فهو كقوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فالطائر الذي يطير إنما يطير بجناحيه، وهذا من باب التأكيد. يعني ذكر بجناحيه من باب التأكيد، وإلا إذا ذكر أنه يطير فلا يطير الطائر إلا بجناحيه. نعم، لكن حينما يذكر بجناحيه هذا من باب التأكيد. نعم، بصوت من باب التأكيد. وقوله: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، ولم يقل إني آمرك، وهذا من باب الكبرياء والعظمة، حيث كنى عن نفسه تعالى بكنية الغائب، فقال إن الله يأمرك، كما يقول الملك لجنوده إن الملك يأمركم بكذا وكذا، تفاخرا وتعاظما، والله سبحانه هو المتكبر وهو العظيم حقيقة، وسبحانه وتعالى هو المتكبر حقيقة. يذم المتكبر من المخلوقين لأنه لا يملك ذلك. عادة التكبر من المخلوقين إنما يكون عن اغترار بالنفس، لأن المتكبر في الحقيقة هو الله عز وجل، أما المخلوق فلا يليق أن يكون متكبرا. ولهذا ورد في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله، أو قال رجل يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا ليس كبرا وإنما هو جمال، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر، تعريف الكبر ما هو؟ بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق هذا هو الكبر، هذا هو الكبر، بطر الحق وغمط الناس، هذا الكبر المذموم. أما ربنا عز وجل فإنه يتكبر حقا، يتكبر حقا، ولا يظلم ربنا أحدا سبحانه وتعالى، يعني هو المؤمن ولا يظلم مثقال ذرة، ليس بحاجة أن يبطر الحق، وليس بحاجة أن يتعالى على الناس ويغمطهم حقهم. فغمط الناس هو احتقارهم، بطر الحق هو تجاهله وجحده. نعم. قال: وجاء في القرآن مثل هذا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولم يقل إني آمركم. وقوله أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أي مبعوثا. والحديث الآخر قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة. وهذا من معنى لما يقول إن الله يأمركم أو إن الله يأمرك، من معنى صفته أنه المؤمن، فهو سبحانه وتعالى مؤمن بنفسه، مؤمن بنفسه، مؤمن للمؤمن. نعم. قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون. الحديث السابع في إثبات الكلام أيضا، يعني ما يبقى إلا واحد في الألف، الله المستعان، والباقين كلهم بعث إلى النار، نسأل الله السلامة. نعم. رواه البخاري ومسلم هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث السادس انتهى، بس يعني هل فيه استفسار أو شيء من هذا؟ نستفيد منه يعني إثبات صفة الكلام وأن الله يتكلم بصوت. نعم. والكلام لا يكون إلا إذا كان بحرف وصوت، لكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، هو السميع البصير، ليس كمثله في كلامه، ليس كمثله في صوته، صوته تسمعه الملائكة، وسمع الملائكة لصوته كسمع الملائكة لجر سلسلة على صفوان، فشبه السمع بالسمع، وليس نعم المسموع بالمسموع، واضح؟ نعم. الحديث السابع في إثبات الكلام أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. ما نافية، من أحد مبتدأ دخلت عليه من الزائدة للتوكيد. وهذا رواه البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. أين ما منكم من أحد، ما نافية، من أحد مبتدأ، نعم، دخلت عليه من الزائدة للتوكيد. أن أصبحت ما هي الزائدة ما دام مهمة للتوكيد فليس الزائدة. أين يعني ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يعني هذه حاله. لو أنه سلم بأنها زائدة كان يقول يعني ما منكم أحد، يحذف الزائد، لكن كرره لأنها ليس الزائدة إنما هي للتوكيد. نعم. سيكلمه ربه يعني هذه حاله، سيكلمه الله عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان، وذلك يوم القيامة. والترجمان هو الذي يكون واسطة بين متكلمين مختلفين في اللغة، ينقل إلى أحدهما كلام الآخر باللغة التي يفهمها. ويشترط في المترجم أربعة شروط: الأمانة، وأن يكون عالما باللغة التي يترجم منها وباللغة التي يترجم إليها وبالموضوع الذي يترجمه. وفي هذا الحديث من صفات الله عز وجل الكلام، وأنه بصوت مسموع مفهوم. نعم. الفوائد المسلكية في الحديث الأول: يقول الله يا آدم، فيه بيان أن الإنسان إذا علم بذلك فإنه يحذر ويخاف أن يكون من التسع، من التسعمائة والتسعة والتسعة والتسعين. وفي الحديث الثاني: يخاف الإنسان من ذلك الكلام الذي يجري بينه وبين ربه عز وجل أن يفتضح بين يدي الله إذا كلمه تعالى بذنوبه فيقلع عن الذنوب ويخاف من الله عز وجل. الحديث الثامن في إثبات العلو لله. فيه رسالة للدكتور باكريم. أخونا الدكتور باكريم هو، نعم، هو أستاذ كرسي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجامعة الإسلامية للوسطية أو في حول هذا العنوان، لكن له رسالة علمية للإمام السجسي موضوعها الحرف والصوت، ويثبت هذا لله تعالى بأسلوب علمي، من شاء أن يرجع إليها فهي مفيدة. نعم. محمد باكريم، دكتور، أستاذ دكتور محمد باكريم، نعم، أستاذ كرسي الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجامعة الإسلامية. الحديث الثامن في إثبات العلو لله وصفات أخرى، وهو قوله في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. على هذا الوجع أو الوجع؟ الوجع. الوجع. نعم. هذا الأوفق. يعني الشخص. الشخص نفسه. فيبرأ. من هو الشخص؟ الشخص. نعم. حديث حسن يحتج به. رواه أبو داود وغيره. نعم. قوله في رقية المريض من باب إضافة المصدر إلى المفعول، يعني في الرقية إذا قرأ على المريض. قوله ربنا الله الذي في السماء، تقدم الكلام على قوله في السماء في الآيات، يعني أن في تكون إن أريد بالسماء العلو، العلو مطلقا ليس أمرا وجوديا ولكنه علو مطلق، ففي هنا على بابها. وإن أريد بالسماء السماء المبنية ففي هنا بمعنى على، كما ورد لأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، فهنا تأتي في بمعنى على، وهذا أظهر. لا يعني أن السماء ظرف تحيط بالله عز وجل. نعم. صلى الله عليك. قوله ربنا أو ربنا، ربنا يعني الظاهر تصلح ربنا يا ربنا أو ربنا الله، ما دام بها لفظ الجلالة فهو إثبات، ربنا مبتدأ الله خبر. إذا ربنا أحسن بالرفع يعني إن منصوب سير بالرفع، ربنا ربنا الرفع أولى. نعم. ربنا الله الذي في السماء إثبات مبتدأ وخبر. وقوله تقدس اسمك أي طهر، والاسم هنا مفرد لكنه مضاف فيشمل كل الأسماء، أي تقدست أسماؤك من كل نقص، أمرك في السماء والأرض. يعني المراد وإن كان مفردا المراد به يعني جنس، تقدس اسمك أي اسم أضيف لك، أي اسم أضيف لك فهو اسمك تقدس. هنا أمرك في السماء والأرض، أمر الله نافذ في السماء والأرض، كما قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقال ألا له الخلق والأمر. وقوله كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، الكاف هنا للتعليل، والمراد بها التوسل، توسل إلى الله تعالى بجعل رحمته في السماء أي يجعلها في الأرض. فإن قلت أليس رحمة الله في الأرض أيضا، قلنا هو يقرأ على المريض، والمريض يحتاج إلى رحمة خاصة يزول بها مرضه. وقوله اغفر لنا حوبنا وخطايانا، وفي معنى آخر لماذا يعني يسأل أن يجعل رحمته في الأرض كما رحمته في السماء؟ لأن السماء ليس فيها عصاة، إنما يعمرها الملائكة وليس فيهم عاصي. أما الأرض فمردة الجن والإنس عصاة، ومع ذلك ربنا يرحمهم حتى وإن كان المريض من أحد النوعين. أي نعم. ولهذا تصلح رقية على المريض سواء كان مسلم أو كان كافر. نعم. كما في رقية أبي سعيد الخدري لسيد القوم الذي أولئك يعني الذي يظهر أنهم يعني ليسوا مسلمين. نعم. وقوله اغفر لنا حوبنا وخطايانا، الغفر ستر الذنب والتجاوز عنه، والحوب كبائر الإثم، والخطايا صغائره، هذا إذا جمع بينهما. أما إذا افترقا فهما بمعنى واحد، يعني اغفر لنا كبائر الإثم وصغائره، لأن في المغفرة زوال المكروب وحصول المطلوب، ولأن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين توفيقه فلا يوفق ولا يجاب دعاؤه. إن العبد لا يحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه، دائما الذنوب قد تكون سبب للحرمان. نعم. سبب حتى للحرمان من التوبة، المبتدأ إذا كان يرى أن ما يفعله حسنا فكيف يتوب مما يراه حسنا؟ يعني التوبة صعبة على المبتدع لأن بدعته يراها قربة ويراها حسنة، إلا أن يهديه الله عز وجل فينكشف له أن بدعته بدعة ويرغب الرجوع إلى السنة، يعني بيد الله عز وجل. نعم. اغفر لنا كبائر الإثم وصغائره، لأن في المغفرة زوال المكروب وحصول المطلوب، ولأن الذنوب قد تحول بين الإنسان وبين توفيقه فلا يوفق ولا يجاب دعاه. نعم. قوله أنت رب الطيبين، هذه ربوبية تحول خاصة. الذنوب تحول، ولهذا قالوا المبتدع لا يتوب لأنه لا يوفق للتوبة ما دام يرى أن بدعته حسنة، فكيف يتوب من شيء يراه حسنة؟ أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنة؟ لهذا قال الشيخ تحول، والذي يحول بين الإنسان وبين توفيقه للتوبة هو الرأي الفاسد، هو البدعة. هنا وقد تكون المعصية أيضا يعني سبب يحول بينه وبين، إذا أشرب قلبه حب المعصية. نعم، مثل بني إسرائيل لما أشرب في قلوبهم حب العجل، هذا الحب حال بينهم وبين التوبة. نعم. قوله أنت رب الطيبين، هذه ربوبية خاصة، وأما الربوبية العامة فهو رب كل شيء، والربوبية قد تكون خاصة وعامة. واستمع إلى قول السحرة الذين آمنوا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، حيث عموا ثم خصوا. نعم. واستمع إلى قوله تعالى، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، فرب هذه البلدة خاص وله كل شيء عام، والطيبون هم المؤمنون، فكل مؤمن فهو طيب، وهذا من باب التوسل بهذه الربوبية الخاصة إلى أن يستجيب الله دعاء ويشفي المريض. قوله أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، على هذا الوجع، هذا الدعاء وما سبقه من باب التوسل. أنزل رحمة من رحمتك، الرحمة نوعان، رحمة هي صفة الله، فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله عز وجل، مثل قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، ولا يطلب نزولها، ورحمة مخلوقة لكنها أثر من آثار رحمة الله. كيف يقول الشيخ الرحمة نوعان؟ هذا صحيح، الرحمة نوعان، رحمة هي صفة الله فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله عز وجل، مثل قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة ولا يطلب نزولها. نعم، ما أدري والله، لا تنفك عن لا تنفك عن الله عز وجل. نعم، يعني لا تنفك عن الله، نوعها نعم. نوعها ذاتي، لا ينفك عن ذات الله بحال، لكن ليس لها أفراد، مثل قولنا كلام الله نوعه ذاتي وأفراده حادثة، في رحمة خاصة وفي رحمة عامة، وكلها صفته ولها أثر، وأثرها يسمى رحمة الله، مثل المطر، مثل الجنة. هنا فالجنة هي أثر رحمة خاصة، وهي وكان بالمؤمنين رحيما. هذه عامة أي، لكن نزل بصفة الله عز وجل رحمته العامة، فرد من أفراد رحمته العامة، رحم عباده فأنزل عليهم المطر المخلوق، والمطر هو رحمة الله مخلوق، لكن ما نزل المطر بذاته، نزل المطر بفرد من أفراد رحمة الله عز وجل التي هي صفته. اي نعم، لكن احتاج الى الكلام هذا، يحتاج الى يعني بسط. اي نعم، بس اما قول ولا يطلب نزولها في نفسي منه شيء، يعني بكل حال نحن لسنا شيء اذا لم يرحمنا الله عز وجل برحمته نعم الخاصة والعامة. ورحمة مخلوقة لكنها أثر من آثار رحمة الله، فأطلق عليها الرحمة، مثل قوله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. كلمة أرحم بك هذا من أفراد رحمته، لكنها صفة، صفة فعل، وصفة الفعل مقيد بمشيئته. أرحم بك من أشاء. على كل حال، مثل ما نقول في الكلام نوعه ذاتي وأفراده حادثة، نقول في الرحمة نوعها ذاتي وأفرادها حادثة. نعم، الأمر واضح بس يحتاج إلى كذلك الشفاء في مواطن تحتاج الحقيقة إلى بسط. نعم، إحنا ما أنكرنا أن الله يخلق الرحمة، إحنا لم ننكر أن الله يخلق الرحمة. نعم، هذا الحديث: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بها يتراحم الخلق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها بتلك الرحمة، ثم يوم القيامة يضم الله هذا الجزء إلى 99 ويختص بها المؤمنين في الجنة. نحن لم ننكر هذا، لكن الله فعل هذا برحمته التي هي فرد من أفراد رحمته العامة. نعم، هو ذو الرحمة سبحانه وتعالى، رحيم، رحمة عامة نوعها ذاتي وأفرادها أي نعم بمشيئته حادثة. يرحم من يشاء، كلمة يرحم فعل، والفعل هو فعله، وفعله صفته. أي نعم، هنا في نفس الحديث، نعم، أنت رحمتي أرحم، أرحم فعل وهو صفته، بك من أشاء أرحم بك. نعم، ما قال أنت رحمتي يعني تصيبين من أشاء ونسب الفعل لها، بل نسب الفعل له سبحانه وتعالى، والفعل صفته. حقيقة يحتاج هذا إلى بسط. أنتم تستكثرون علينا، وهذه عقيدة ما ينبغي أن نجامل فيها، تستكثرون على يعني بعض المواطن أقول هذه تحتاج إلى بسط، هذا أي نعم، ولو تأملتم وجدتم هذا صحيح، أو حتى غاب عنكم، لكن لا يسعني إلا أن أبين نعم ما أدين لله به. نعم، صلى الله عليه. قال: كذلك الشفاء، فالله شاف ومنه الشفاء. نعم، فوصفه الشفاء وهو فعل من أفعاله، وهو بهذا المعنى، وفعله غير مخلوق لكن مفعوله مخلوق. إذا فرقنا بين الفعل والمفعول تبين لنا. نعم، فعله غير مخلوق ومفعوله مخلوق. نعم، وهو بهذا المعنى صفة من صفاته، وأما باعتبار تعديه إلى المريض فهو مخلوق من يعني مخلوقاته، يعني المفعول. نعم، فإن الشفاء زوال المرض. نعم، قوله: فيبرأ بفتح الهمزة منصوبا لأنه جواب الدعاء، أنزل رحمته. فيبرأ، نعم، فيبرأ. أما إذا قرئ بالضم مرفوعا فإنه مستأنف ولا يتبع الحديث، بل يوقف عند قوله الوجع، وتكون فيبرأ جملة خبرية تفيد أن الإنسان إذا قرأ بهذه الرقية فإن المريض يبرأ، ولكن الوجه الأول أحسن بالنصب. الوجه الأول أحسن، يعني وش يصير جواب إيش؟ جواب الدعاء ربنا الله. ها؟ نعم، أنزل أمر، أنزل رحمة فيبرأ. نعم، هذا جواب الطلب، الطلب أنزل، جوابه فيبرأ. الطلب أنزل رحمة، جوابه فيبرأ. إيه بس ما أنزل، هذا طلب من الله عز وجل. نعم، ويبرأ خبر فعل مضارع. نعم، أنزل وأبرئه. نعم، على كل حال ماشي، له وجه أن يكون فيبرأ وخبر. نعم مثل ما قال الشيخ. نعم. الحديث التاسع في إثبات العلو أيضا، وهو قوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ألا تأمنوني فيها إشكال لغوي، وهو حذف نون الفعل بدون ناصب ولا جازم. والجواب عن هذا أنه إذا اتصلت نون الوقاية بفعل من الأفعال الخمسة جاز حذف نون الرفع. ألا تأمنونني. ثم هذه قواعد نحوية، يعني نشأت بعد أن لم تكن ناشئة. أقصد يعني أنه لا يكون النحو حاكم على نصوص السنة، لا يكون النحو حاكم على نصوص الوحي، لا يكون النحو حاكم على القرآن، ولكن العكس. القرآن هو الحاكم على النحو، هو الحاكم على اللغة، والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحاكمة على اللغة. لهذا ابن تيمية رحمه الله لما قرر هذه القاعدة أمام ابن حيان التوحيدي حينما اختلف هو وإياه في مسألة، كان أبو حيان يمدح ابن تيمية ويقول: قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيدي تيم إذ عصت مضره. يعني سيد تيم أبو بكر. قام ابن تيمية بنصر شرعتنا مقام سيدي تيم إذ عصت مضره، ويقول فيها: عليك بالبحث أن تبدي غوامضه، وما عليك إذا لم تفهم البقر. قصيدة طويلة يمدح بها شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن اختلف هو وإياه في مسألة لغوية. قال ابن أبو حيان: سيبويه يخالفك في هذا. الشاهد من إيراد القصة أن شيخ الإسلام قال: سيبويه ليس نبي النحو. ثم إن في كتاب سيبويه 70 موضعا غلط فيه لا يعرفها ولا تعرفها أنت. فغضب أبو حيان وهجا ابن تيمية. الله المستعان، أعوذ بالله من الهوى. أين غضب لنفسه، مشكلة الغضب للنفس، الله يعيدنا وإياكم من الهوى. نعم. قوله: ألا تأمنونني، أي ألا تعتبرونني أمينا وأنا أمين من في السماء. والذي في السماء هو الله عز وجل، وهو أمينه عليه الصلاة والسلام على وحيه، وهو سيد الأمناء عليه الصلاة والسلام، والرسول والذي ينزل عليه جبريل هو أيضا أمين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. وهذا الحديث له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم ذهيبة بعث بها علي رضي الله عنه من اليمن بين 4 نفر، فقال له رجل: نحن أحق بهذا من هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. ألا للعرض، كأنه يقول: ائمنوني فإني أمين من في السماء. ويحتمل أن تكون الهمزة لاستفهام الإنكار ولا نافية. والشاهد قوله من في السماء، ونقول فيها ما قلناه فيما سبق في الآيات، يعني باعتبار فيه هل هي بمعنى على أو السماء يطلق على العلو. إيه نعم، وهو نعم العلو المطلق ليس فيه إلا الله. نعم. الحديث العاشر في إثبات العلو أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: العرش فوق الماء والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسافات التي بين السماوات قال: والعرش فوق الماء. ويشهد لهذا قوله تعالى: وكان عرشه على الماء. قال: والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. يعني سماوات لا يعلم ارتفاعها إلا الله عز وجل، بعد ما بين سماء وسماء 500 عام، و يعني بعد السماء السابعة بحر، يعني بين أعلاه وأسفله 500 عام، وفوق الماء العرش، وفوق العرش الله سبحانه وتعالى، والله ليس فوقه شيء. نعم. ها طيب هات السؤال. نعم هي السماء المبنية، وبين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وهكذا إلى 7 سماوات، وبين السماء السابعة والبحر 500 عام، والبحر بين أسفله وأعلى 500 عام، والعرش فوق البحر فوق الماء، هنا فوق الماء طاف كما قال عبد الله بن رواحة، نعم، لما رأته زوجته مع جاريته غضبت وأخذت السكين أو كذا، غضبت فقال لها يعني أنا لم أفعل، قالت إن كنت صادقا فاقرأ قرآنا، هو يعني لن يقرأ وهو جنب، قال شهدت بأن الله رب العالمين، رب شهدت بأن الله، بأن وعد الله حق، وأن الله رب العالمين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. قالت كذبت عيني، وصدق الله، صدق الله وكذبت عيني، ما تميز بين القرآن والشعر. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، و النبي صلى الله عليه وسلم ضحك أو عاجب وقال إنها لفقيها. أين الله المستعان، يجوز التورية، نعم يجوز مدارات فقيها، فقيها ما دام أنه ألجأتك للقرآن، ولما يعني قلت هذا الشعر وظنت أنه قرآن وقفت وقالت كذبت عيني، أي نعم صدق الله وكذب أكذبت عيني. شوف نساء الصحابة ومجتمع وفرق، الله يرحم الحال، أحسنت. نعم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسافات التي بين السماوات قال والعرش فوق الماء، ويشهد لهذا بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى العالم، مثوى الكافرين، نعم، وأن النار مثوى الكافرين إلى آخر أبيات، نعم جميلة. نعم. ويشهد لهذا قوله تعالى وكان عرشه على الماء قال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، هو فوق العرش، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أحوالنا وأعمالنا، بل قد قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه سبحانه، يعني الشيء الذي في ضميرك يعلمه الله، مع أنه بائن، مع أنه ما بان لأحد. وقوله وهو يعلم ما أنتم عليه يفيد إحاطة علم الله بكل ما نحن، يفيد إحاطة علم الله بكل ما نحن عليه. الفائدة المسلكية من هذا الحديث، وإذا آمنا بهذا الحديث فإننا نستفيد منه فائدة مسلكية، وهي تعظيم الله عز وجل، وأنه في العلو، وأنه يعلم ما نحن عليه، فنقوم بطاعته بحيث لا يفقدنا حيث أمرنا ولا يجدنا حيث نهانا. نعم. ونفات الصفات هؤلاء بعضهم، يعني الذي وفقه الله للتوبة علم أن ما هو عليه باطل، وأن الحق ما هو عليه أهل السنة والجماعة، من ذلك توبة الزمخشري، ما أدري تحفظون توبته، أبيات جميلة، يقول يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل امن علي بتوب. شو اثبت الرؤيه؟ اثبت الرؤيه لما هو ادق شيء. طبعا ينفي الرؤيا المعتزله ينفون الرؤيه وله في تفسيره اوابد، لكن تستخرج يعني كما قال ابن المنير لا تستخرج الا بالمناقيش. مع ذلك في اخر حياته اثرت عنه هذه الابيات ويقولون هذه توبه الزمخشري: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى عروق ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. فهذا دليل على أن يعني مهما تمادوا سوف يعني أن يعني ربما يتوبون، يمن الله عليهم ويتوبون، يعلمون أن ما هم عليه باطل. وأثر عن الفخر الرازي كذلك، وأثر عن الجويني كذلك، وأثر عن كثير من أئمة الكلام، وعن الغزالي أنه مات وصحيح البخاري على صدره، يعني في النهاية يعودون هنا. وهذا دليل على صحة عقيدة أهل السنة والجماعة. الحديث الحادي عشر في إثبات العلو أيضا، وهو قوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. قوله أين الله؟ أين يستفهم بها عن المكان. قالت: في السماء، يعني على السماء. بخلاف من يمنع هذه الصيغة، بعضهم يمنع يقول لا يسأل بالأين، لا يسأل أين الله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية وقال: أين الله؟ نعم، وأثبتت أنه في العلو. قالت: في السماء، يعني على السماء أو في العلو، على حسب الاحتمالين السابقين. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أين يستفهم بها عن المكان لغة، لكن إذا استفهم بها عن وجود الله عز وجل، أي نعم، فلا يقال إن لله مكان مخلوق يحيط به، إنما هو في العلو، في العلو، وهو يعني الذي ليس فيه إلا الله، العدم. قال: وعند أهل التعطيل هي بقولها في السماء إذا أرادت أنه في العلو هي كافرة، لأنهم يرون أن من أثبت أن الله في جهة فهو كافر، إذ يقولون إن الجهات خالية منه. واستفهام النبي صلى الله عليه وسلم بأين يدل على أن لله مكانا، ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة، لأنه أكبر من كل شيء. هو في تجاوز شوي، يدل على أن لله عز وجل مكانا. كلمة مكان تحتمل مكان مخلوق، وتحتمل أن يكون في العلو من باب كان في العلو سبحانه وتعالى. هنا فمكانه العلو، لأنه أكبر من ليس كل... مكانه أمر وجودي مخلوق. أي نعم، فمكانه العلو سبحانه وتعالى، العلو المطلق. نعم. قال: ولكن يجب أن نعلم أن الله تعالى لا تحيط به الأمكنة المخلوقة. نعم، لأنه أكبر من كل شيء، وأن ما فوق الكون عدم. نعم، ما ثم إلا الله، فهو صحيح. فوق كل شيء. صحيح. نعم. وفي قوله اعتقها فإنها مؤمنة دليل أن عتق الكافر ليس بمشروع، ولهذا لا يجزي عتقه في الكفارات، لأن بقاء الكافر عندك رقيقا فيه نوع حماية له وسلطة وإمرة وتقريب من الإسلام، فإذا اعتقته تحرر، وإذا تحرر يخشى منه أن يرجع إلى بلاد الكفر، لأن أصل الرق هو الكفر، ويبقى معينا للكافرين على المؤمنين. صحيح، تعليل جيد. نعم. الحديث الثاني عشر في إثبات المعية، وهو قوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. اللهم صل وسلم على رسول. أفاد الحديث معية الله عز وجل، وقد سبق في الآيات أن معية الله لا تستلزم أن يكون في الأرض، بل يمتنع غاية الامتناع أن يكون في الأرض، لأن العلو من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها أبدا، بل هي لازمة له سبحانه وتعالى. وسبق أيضا أنها قسمان، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم، أفضل الإيمان أن تعلم، يدل على أن الإيمان يتفاضل، لأنك إذا علمت أن الله معك حيثما كنت خفت منه عز وجل وعظمته، يعني استحضرت المراقبة دائما ما تغفل. نعم. لو كنت في حجرة مظلمة ليس فيها أحد فاعلم أن الله معك لا في الحجرة، لكنه سبحانه وتعالى معك لإحاطته بك علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته. نعم جيد. الحديث الثالث عشر في إثبات كون الله قبل وجه المصلي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. قبل وجهه يعني أمامه، قال الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. يمينه ورد فيه حديث فإن عن يمينه ملكا، ولأن اليمين أفضل من الشمال فيكون اليسار أولى بالبصاق ونحوه، ولهذا قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه. فإن كان في المسجد قال العلماء فإنه يجعل البصاق في خرقة أو منديل أو ثوبه، ويحك بعضه ببعض حتى تزول صورة البصاق. وإذا كان الإنسان في المسجد عند الجدار والجدار قصير عن يساره فإنه يمكن أن يبصق عن يساره إذا لم يؤذي أحدا من المارة. يستفاد من هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى أمام وجه المصلي، ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال إنه أمام وجه المصلي هو الذي قال إنه في السماء، ولا تناقض في كلامه هذا وهذا، إذ يمكن الجمع من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الشرع جمع بينهما ولا يجمع بين متناقضين. الوجه الثاني أنه يمكن أن يكون الشيء عاليا وهو قبل وجهك، فها هو الرجل يستقبل الشمس أول النهار فتكون أمامه وهي في السماء، ويستقبلها في آخر النهار تكون أمامه وهي في السماء. فإذا كان هذا ممكنا في المخلوق ففي الخالق من باب أولى بلا شك، وهو محيط سبحانه أكبر من كل شيء، محيط بكل شيء. نعم. الوجه الثالث هب أن هذا ممتنع في المخلوق، فإنه لا يمتنع في الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. يستفاد من هذا الحديث من الناحية المسلكية وجوب الأدب مع الله عز وجل، ويستفاد أنه متى آمن المصلي بذلك فإنه يحدث له خشوعا وهيبة من الله عز وجل. جيد. لا. الحديث الرابع عشر في إثبات العلو وصفات أخرى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر، رواه مسلم. هذا حديث عظيم. توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى بربوبيته في قوله: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء. وهذا من باب التعميم بعد التخصيص في قوله ورب كل شيء، وهذا التعميم بعد التخصيص لئلا يتوهم واهم اختصاص الحكم بما خصص به. وانظر إلى قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، حيث قال وله كل شيء، حتى لا يظن ظان أنه ليس ربا إلا لهذه البلدة. فارق الحب والنوى، حب الزروع والنوى نوى الغرس. فالأشجار التي تخرج إما زروع أصلها الحب، وإما أشجار أصلها النوى. فما للأشجار يسمى نوى، وما للزروع يسمى حبا. فارق الحب والنوى، هذا الحب والنوى اليابس الذي لا ينمو ولا يزيد، يفلقه الرب عز وجل أن يفتحه حتى تخرج منه الأشجار والزروع، ولا يستطيع أحدا أن يفعل ذلك مهما بلغ الناس في القدرة، ما استطاعوا أن يفلقوا حبة واحدة أبدا. والنوى كذلك الذي كالحجر لا ينمو ولا يزيد، يفلقه الله عز وجل وينفرد، ثم تكون منه الغريسة التي تنمو، ولا أحد يستطيع ذلك إلا الذي فلقها سبحانه وتعالى. ولما ذكر الآية الكونية العظيمة ذكر الآيات الشرعية، وهي قوله: منزل التوراة والإنجيل والقرآن. وهذه أعظم كتب أنزلها الله عز وجل، وبدأها على الترتيب الزمني: التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذا نص صريح على أن التوراة منزلة كما جاء في القرآن: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. وقال في أول سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. قوله: أعوذ بك من شر نفسي، أعتصم بالله من شر نفسي، إذن في نفسك شر. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء. لكن هذا في رد، نعم أقول في هذا رد على من يقول أو من يعيب الشخص ويقول هذا ليس له ثقة بنفسه، هذا ليس عنده ثقة بنفسه. يعني هل نقول إن من يدعو هذا الدعاء ليس عنده ثقة بنفسه؟ لا شك أن النفس أمارة بالسوء، ولا ينجي الإنسان من شر نفسه إلا أن يعيده الله عز وجل ويتوسل إلى الله بهذه الوسيلة العظيمة أن يعيده من شر نفسه ومن شر كل دابة وآخذ بناصيتها. فكثير يعني من المغرورين يرى يعني أن الإنسان لا بد أن يثق بنفسه، يكون مغرور يكون عنده ثقة بنفسه، فيعيبون الشخص بأنه لا ثقة، نعم لا ثقة له بنفسه، ليس واثقا من نفسه. وهذا ترى يعني منتشر في تصور كثير من، وهذا خطأ. النفس أمارة بالسوء، وينبغي أن يستعيذ الإنسان من شر نفسه. في حديث آخر: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. استعاذ بالله من شر نفسه أولا، وثانيا من شر الشيطان وشركه، لأن الشيطان العدو الخارجي، والعدو الداخلي هو نفسك التي بين جنبيك. أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فيعني ننتبه لهذا ونصحح يعني العقيدة بمثل هذه النصوص النبوية الشريفة. نعم. قال: لكن النفس نفسان، نفس مطمئنة طيبة تأمر بالخير، ونفس شريرة أمارة بالسوء، والنفس اللوامة هي هل هي ثالثة أو وصف للثنتين السابقتين؟ فيه خلاف، بعضهم يقول إنها نفس ثالثة، وبعضهم يقول هي وصف للثنتين السابقتين. فالمطمئنة تلومك والأمارة بالسوء تلومك، فيكون قوله تعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة يشمل النفسين جميعا. فالمطمئنة تلومك على التقصير في الواجب، إذا أهملت واجبا لامتك، وإذا فعلت محرما لامتك. والأمارة القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من شر نفسي، ونفسه مطمئنة عليه الصلاة والسلام. فالنفس مهما يكن نعم يستعاذ بالله من شرها. نعم، يعني كأني أفهم من هذا التقسيم أن المطمئنة ليس فيها شر، لكن ما هو على كل حال تكون مطمئنة. نعم، قد يعني هو عليه الصلاة والسلام لا شك أنه معصوم في تبليغ الوحي، تبليغ الأمة معصوم، والله يعصمك من الناس، معصوم من أن يحال بينه وبين تبليغ الوحي. لكن يعني قل إنما أنا بشر مثلكم، هنا والله سبحانه وتعالى قال ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول يعني هذا ما هو صحيح، لكنه مغفور له. نعم نعم. قال والأمارة بالعكس، إذا فعلت الخير لامتك، وتلومك إذا فوتت ما تأمرك به من السوء. إذا صارت اللوامة على القول الراجح وصفا ضالا فهدى، كل هذا حق. نعم. إذا صارت اللوامة على القول الراجح وصفا للنفسين معا، للنفسين. نعم، هذا كلام صحيح. وقوله المطمئنة وغير المطمئنة. نعم. وقوله هنا أعوذ بك من شر نفسي، المراد بها النفس الأمارة بالسوء. لا. قوله ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، الدابة كل ما يدب على الأرض. حتى هذا التقسيم يعني يعكر يشوش على الحديث. نعم. الدابة كل ما يدب على الأرض، حتى الذي يمشي على بطنه داخل في هذا الحديث، كقوله تعالى والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، وقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وإن كانت الدابة تطلق في العرف على ذوات الأربع، وفي عرف أخص تطلق على الحمار فقط، لكنها في مثل هذا الحديث يراد بها كل ما يدب على الأرض. وما يدب على الأرض فيه شرور، إما بعضه فشر محض بالنسبة لذاته، وإما بعضه ففيه خير وفيه شر، وحتى الذي فيه خير لا يسلم من الشر. قوله أنت آخذ بناصيتها، الناصية مقدم الرأس، وإنما نص على الناصية لأنه هو المقدم، وهو الذي يمسك به لقيادة البعير وشبهه. وقيل خص ذلك لأن المخ الذي فيه التصور والتلقي يكون في مقدمة الرأس، والعلم عند الله. قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله الأول، والأول من أسماء الله. وقد ذكرنا عند تفسير الآية أن أهل الفلسفة يسمون الله القديم، وذكرنا أن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، وأنه لا يجوز أن يسمى به، لكن يجوز أن يخبر به عنه. وباب الخبر أوسع من باب التسمية، لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى، والقديم فيه نقص، لأن القدم قد يكون قدما نسبيا. القديم يحتمل النقص. نعم، لأن القديم قد يكون قدما نسبيا. ألم ترى إلى قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم حادث لكنه قديم بالنسبة لما بعده. قوله وأنت الظاهر فليس عبق النخلة الذي يمر عليه حول ينحني ويصير مثل الهلال مثل القمر. نعم. قوله وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، الظاهر من الظهور وهو العلو، كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. شوف زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فما استطاعوا أن يظهروها، الظهور أهون من النقب، ولما صار الظهور أهون من النقب صار فما استطاعوا، لكن النقب لما صار أشد من الظهور زيد التاء يدل على زيادة التعب والتكلف، وما استطاعوا له نقبا. نعم. يظهروه أن يعلو عليه. وأما من قال الظاهر بآياته فهذا خطأ، لأنه لا أحد أعلم بتفسير كلام الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الظاهر فليس فوقك شيء، بل هو فوق كل شيء سبحانه، يعني أحاط بالزمان ولم يحط به زمان الأول والآخر، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان، الظاهر والباطن. نعم. قوله وأنت الباطن فليس دونك شيء، المعنى ليس دون الله شيء، لا أحد يدبر دون الله، ولا أحد ينفرد بشيء دون الله، ولا أحد يخفى على الله، كل لا يحجبه شيء. نعم. كل الله شيء فالله محيط به، ولهذا قال ليس دونك شيء، يعني لا يحول دونك شيء، ولا يمنع دونك شيء، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وهكذا. لا ينفع ذا الغنى منك غنى، لا ينفع ذا الغنى ذا المنزلة وذا الجاه، لا ينفعه منك منزلته وجاهه وغناه. نعم. قوله اقض عني الدين، الدين ما يستحق على الإنسان من مال أو حق. ما يستحق. نعم. ما يستحق على الإنسان من مال أو حق. اشتريت منك حاجة ولم أنقد الثمن، فهذا يسمى دينا وإن كان غير مؤجل. قوله وأغنني من الفقر، الفقر خلو ذات اليد، ولا شك أن الفقر فيه إيلام للنفس، والدين فيه ذل، المدين ذليل للدائن، والفقير معوز ربما يجره الفقر إلى أمر محرم. ألم يأتكم نبأ الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله، وكان لأحدهم ابنة عم أعجبته وكان يراودها عن نفسها، ولكنها كانت تأبى ذلك فألمت بها سنة من السنين واحتاجت. هذا الشاهد. نعم. وجاءت الفقر مذل. نعم. وجاءت إليه تطلب منه أن يعينها فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها، ومن أجل ضرورتها وافقت على هذا. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له يا هذا اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. وأثرت هذه الكلمة في الرجل عندما كانت نابعة من القلب، فقام عنها قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، لكن ذكرته هذه الموعظة الكريمة فأقلع. نعم. فانظر إلى الفقر، فإن هذه المرأة أرادت أن تبيع عرضها بسبب الفقر. نعوذ بالله. نعم. إذن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أغنني من الفقر، سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يغنيه من الفقر، لأن الفقر له آفات عظيمة. وفي هذا الحديث أسماء وصفات، فمن الأسماء الأول والآخر والظاهر والباطن، ومن الصفات الأولية والآخرية، وفيهما الإحاطة الزمانية والظاهرية والباطنية، وفيهما الإحاطة المكانية، ومنها العلو وعموم ربوبيته وتمام قدرته، ومنها كمال رحمته وحكمته بإنزال الكتب. لتحكم بين الناس وتهديهم صراط الله. إن هذا القرآن يهدي التي يقوى. نعم. وتهدي. نعم. ومن غير الأسماء والصفات التوسل إلى الله بصفات الله والتحذير من شر النفوس وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الله دينه ويغنيه من الفقر وبيان ضعف الحديث الذي فيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحييه ربه مسكينا. مع أنه أظن ذكر في الحاشية التوفيق كان المسكين المحمود هو المتواضع، وإذا صح الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني متواضع سيد المتواضعين. نعم. وفيه من الفوائد المسلكية التحذير من شر النفس وتعظيم شأن الدين وأن يحرص على تلافي الدين بقدر الإمكان. تلافي الدين بقدر الإمكان. نعم. ويقتصد في ماله طلبا وتصرفا، لأنه إذا اقتصد في ذلك سلم غالبا من الفقر والدين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الأول يا شيخ عمر، هذه بس أنا نسيت نظارتي ويصعب علي القراءة. من يقرأ؟ ها؟ يعني واثق؟ بسم الله. وما قول ابن تيمية فيها ومن راجع؟ هذه مسألة، هذا سؤال يعني مهم. هم الحقيقة يعني توهموا الذين ينسبون إلى شيخ الإسلام أنه يقول بتسلسل الحوادث وأنه أو المحدثات وأنه لا أول لها، وأنه وافق الفلاسفة بقولهم بقدم العالم. هم توهموا شيخ الإسلام تيمية يقول إن أفعال الله عز وجل ليس لها أول ولا آخر، الله فعال لما يريد، ليس لنوع أفعاله ابتداء ولا انتهاء، ولكن مفعولاته ومخلوقاته لها ابتداء ولها انتهاء. فكون المخلوقات لها ابتداء ولها انتهاء لا يعني أن الله عز وجل لا يخلق خلقا بعد خلق وهكذا، يعني لا بداية لفعله لخلقه صفته، ولا نهاية لفعله لخلقه صفته، بل هو سبحانه الخلاق العليم خالق كل شيء، فهو يخلق خلقا بعد خلق. أما المخلوقات والعالم كله فله بداية وله نهاية، فلما رأوه يقول إن فعل الله لا بداية له ولا نهاية، مخلوقات الله عز وجل أو خلق الله عز وجل ليس له بداية ولا نهاية، ظنوا أن ابن تيمية يقول المخلوقات لا بداية لها ولا نهاية، وهذا غلط على شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام ابن تيمية لا يثبت أن شيئا مع الله قديم، بل القديم هو فعل الله وكل يوم هو في شأن. نعم. فهو الخلاق العليم، نوع الخلق ذاتي وأفراد الخلق حادثة، يخلق خلقا بعد خلق كل يوم هو في شأن. فأرجو أن يكون بهذا الجواب توضيح. أعطني السؤال، سؤال مهم، لو في باقي شيء. لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمة، أي لأنه بنت أبي جهل ما تطيب مع فاطمة، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فبنت أبي جهل لا تطيب مع فاطمة، ليست مما طاب من النساء. اللهم صل وسلم على رسوله. ولا يظن يعني في هذه المسألة إلا الظن الحسن الجميل. نعم، لعله واضح إن شاء الله. نعم. وإن كانت بنت أبي جهل مسلمة وأسلمت، نعم مسلمة، لكنها ليست في منزلة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تطيب معها يعني. نعم. هو هذا بمعنى أن لا تطيب معها. الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا قرآن كريم، وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض القرآن. إيه؟ هي لم تطب، يعني يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم علي. ها؟ لا حول ولا قوة بالله، حتى في ذاتها ليست بمنزلة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ليست كفءا لها. المسلمون كلهم في الإسلام سواء، لكن بعضهم أفضل من بعض، بعضهم أفضل من بعض، حتى المصلين بعضهم وين وبعضهم صلاته ما تجاوز رأسه، الله المستعان. وإن كان يعني هو مصلي لا يؤمر بإعادة الصلاة، هذا الذي يعني لا يعقل من صلاته إلا شيئا أو نعم. هذا وش بعد؟ ما حكم عقد القران في المسجد بدون وجود المرأة وسماع موافقة البكر؟ والله رضا المرأة، رضا المرأة وتأكد العاقد من أنها قبلت ورضيت ووقعت، هذا هو الأصل. يعني من شروط صحة النكاح رضا الزوجين، فإذا الزوجة لم ترضى كما هي عادة بعض الناس وكثير من الناس، يعني عندهم ما نسميه ميانة أو افتيات على مولياتهم، فيقول خلاص هي راضية ما تخالف لي رأي ويوقع عنه، هذا ما هو صحيح. من شروط يعني صحة النكاح رضا الزوجين، فلابد أن يتأكد العاقد، وينبغي أن يبري ذمته من أن الزوجة راضية وأن التوقيع توقيعها، إلا إذا حصل عنده عدول وشهود عدول وأخبروه برضاها وأنها يعني من ذوات الحياء، ربما بعض لا يستطعنا المواجهة، لكن رضي شهادة العدول وأنها راضية فله وجه، والله أعلم. يعني عقد القران في المسجد هل هو من السنة أو مستحب أو بالعادات؟ يعني كان المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مكان عقد الألوية والجيوش